وهو يشرب من الحوض بسهم فأصاب نحره فمات. وثبت في الصحيحين عن أنس أن حارثة بن سراقة قتل يوم بدر وكان في النظارة أصابه سهم غرب فقتله، فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإلا فليرين الله ما أصنع، يعني من النياحة. وكانت لم تحرم بعد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أهبلتي، إنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: إن اكتنفوكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل. وفي صحيح البخاري عن أبي أسيد قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم، يعني المشركين، فرموهم واستبقوا نبلكم. وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم، أخبرنا الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق، حدثني عمرو بن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبيد الله، وسمى خيله خيل الله. قال ابن هشام: كان شعار الصحابة يوم بدر أحد أحد. قال ابن إسحاق: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش معه أبو بكر رضي الله عنه، يعني وهو يستغيث الله عز وجل، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. سورة الأنفال الآيتان 9 و10. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قراد، ثنى عكرمة بن عمار، ثنى سماك الحنفي أبو زميل، حدثني ابن عباس، حدثني عمرو بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه فرده، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنظر الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وذكر تمام الحديث كما سيأتي، وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وغيرهم من حديث عكرمة بن عمار اليمني، وصححه علي بن المادني والترمذي. وهكذا قال غير واحد عن ابن عباس والسدي وابن جريج وغيرهم أن هذه الآية نزلت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وقد ذكر الأموي وغيره أن المسلمين عجوا إلى الله عز وجل في الاستغاثة بجنابه والاستعانة به، وقوله تعالى: بألف من الملائكة مردفين، أي ردفا لكم ومددا لفئتكم، رواه العوفي عن ابن عباس، وقاله مجاهد وابن كثير وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم. وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس: مردفين، وراء كل ملك ملك. وفي رواية عنه بهذا الإسناد: مردفين، بعضهم على أثر بعض. وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة. وقد روى علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، وكان جبريل في 500 مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة، وهذا هو المشهور. ولكن قال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا إسحاق، ثنى يعقوب بن محمد الزهري، حدثني عبد العزيز بن عمران عن الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي قال: نزل جبريل في 1000 من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أبو بكر،

فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. وأقبل جبريل إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده ثم ولى مدبرا وشيعته. فقال الرجل يا سراقة أما زعمت أنك لنا جار؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. سورة الأنفال الآية 48. وذلك حين رأى الملائكة، رواه البيهقي في الدلائل. وقال الطبراني حدثنا مسعدة بن سعد العطار، ثنى إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنى عبد العزيز بن عمران، ثنى هشام بن سعد عن عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري عن رفاعة بن رافع قال لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليها، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك، فوكز في صدر الحارث فألقاها، ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه فقال اللهم إني أسألك نظيرتك إياي، وخاف أن يخلص القتل إليها. وأقبل أبو جهل فقال يا معشر الناس لا يهولنكم خذلان سراقة بن مالك، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهولنكم قتل شيبة وعجبة والوليد، فإنهم قد عجلوا فولات والعزة، لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، فلا ألفين رجلا منكم قتل رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم ورغبتهم عن اللات والعزة. ثم قال أبو جهل متمثلا ما تلقم الحرب الشموس مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. وروى الواقدي عن موسى بن يعقوب الزمعي عن عمه عن أبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حثمة سمعت مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدر فجعل الشيخ يكره ذلك فألح عليها، فقال حكيم التقينا فاقتتلنا، فسمعت صوتا وقع من السماء إلى الأرض مثل وقع الحصاة في الطست، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم القبضة التراب فرمى بها فانهزمنا. قال الواقدي وحدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير سمعت نوفل بن معاوية الديلية يقول انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع صوتا كوقع الحصى في الطصاص في أفئدتنا ومن خلفنا، وكان ذلك من أشد الرعب علينا. وقال الأموي حدثنا أبي ثنى بن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل حين التقى القوم قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، فكان هو المستفتح. فبينما هم على تلك الحال وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقل لهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم، خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة في العريش ثم انتابه فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل معتجر بعمامته آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، أتاك نصر الله وعدته. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقبل القوم فقال شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها، ثم قال لأصحابه احملوا، فلم تكن إلا الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديدهم وأسر من أسر منهم. وقال زياد عن ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ثم قال شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال شدوا، فكانت الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر من أشرافهم. وقال السدي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يوم بدر أعطني حصا من الأرض، فناوله حصا عليه تراب فرمى به في وجوه القوم، فلم يبقى مشرك إلا دخل في عينيهم في ذلك من ذلك التراب شيء، ثم ردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم، وأنزل الله في ذلك فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهكذا قال عروة وعكرمة ومجاهد ومحمد بن كعب ومحمد بن قيس وقتادة وابن زيد وغيرهم